هو باسط اسم فاعل، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، وزراعيه مفعول. قلنا اسم الفاعل لو كان بأل عامل مطلقا. أتدرون لماذا؟ لأن أل الداخلة على اسم الفاعل اسم موصول، القاتل والمقتول يعني الذي قتل والذي قتل، السارق والسارقة يعني الذي سرق والتي سرق سرقت. فالأصل في الصلة أن تكون فعل، يبقى الضارب كأنه بمعنى يضرب، كأنه فعل، والفعل بيعمل في كل الأزمنة. هولق بس على حلقة البلاد اسم الفاعل وكذلك صيغ المبالغة المحولة عن اسم الفاعل تعمل عمل الفعل، فإن كانت بأل عملت مطلقة، وإن كانت بغير أل عملت بشرط أن تكون للحال أو للاستقبال. فأقول أنا قارئ الكتاب الآن، أو أنا قارئ الكتاب بعد المغرب، إذا دل على الحال أو الاستقبال يعمل. لماذا؟ لأنه بيتضمن معنى الفعل المضارع، والفعل المضارع لا يعمل، إنما دلالته حال واستقبال. أما إذا كان بأل فأل الداخل على اسم الفاعل أو اسم المفعول بمعنى الذي، يعني كأن الاسم بعدها فعل، ولذلك القرآن الكريم عطف الفعل على هذا على اسم الفاعل الذي بأل، والعاديات ضبحا فالموريات، ثم قال فأثرنا كأنه قال والخيل التي تعدو فأثرنا. وأظن فأثرنا جاءت بنون النسوة، والكلام عن إيه؟ عن الخيل. فالمهم يعني كيف نصب ذراعيه في قبل الصيط، والكم مضى كان يبقى باسط ذراعيه، باسط ذراعيه. فنقول هذا على أن اسم للدلالة الحالي الماضية، للدلالة على الحال الماضية. للتعبير عن الحال أو للتعبير بالحال عن الماضي، أن الله عز وجل صور لك الحدث كأنك تراه، وكلبهم باسط كأنك ترى الكلب وهو على هذه الهيئة، كما تحكي لأخيك حكاية مضت وتقول له وفلان مثلا يعني زي نتكلم كده، خدوها كلمة عامية يعني شوية كده، وفلان قعد يضحك واخد بالك، كأنه بصوره لك كده وعمال ايه قدامك انت شايفه كده مثلا، او قعد يشتم او قعد مثلا، يعني هو الكلام ده مضى، انما انت عمال تقوله كأنه يرى الآن ويسمع الآن. فإذا كان ما مضى أمرا عجيبا تود أن تصوره للمخاطب تسوقه بصورة الحال، يعني بالفعل المضارع أو باسم الفاعل العامل، لأن اسم الفاعل العامل بدلالة الحال أو الاستقبال. يبقى وكلبهم باسط كأنه بمعنى ايه يبسط الآن أمامك، وكما في قول الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضر، لم يقل فأصبحت، فكأنه يصور لك صورة اخضرار الأرض وقت الصباح بعد نزول المطر عليها، وكأنك ترى هذه الصورة أمامك. فإن شاء الله أظن يعني قضية إعمال اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، وأفعل التفضيل لا يرفع اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل، يعني افعلت يعني لك ان تقول زيد ضارب ابوه الاعداء، يبقى ابوه فاعل لضارب، زيد مضروب غلامه، غلامه نائب فاعل مضروب، حسن وجهه، وجهه فاعل لحسن الصفة المشبهة. اما افعل التفضيل فلا يأتي له فاعل اسم ظاهر، فاعله دائما ضمير مستتر. متى يقع لأفعل التفضيل فاعل اسم ظاهر؟ في مسألة الكحل. ما هي مسألة الكحل؟ أن يفضل الشيء على نفسه باعتبارين: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فضلنا الكحل في عين زيد على الكحل في غير عين زيد. ما من أيام أحب إلى الله فيها العمل الصالح من هذه العشر، ففضل العمل الصالح على نفسه باعتبارين: العمل الصالح نفسه، هناك عمل صالح أفضل من عمل صالح، عمل كما أن هناك كحل أفضل من كحل، العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في غير عشر ذي الحجة. فلما كانت مسألة الكحل هذه مشهورة نسبوا هذا العمل إليها، أو هذا الشرط، يعني إذا جاء أفعل التفضيل دالا على هذا المعنى أنه فضل شيئا على نفسه باعتبارين رفع اسما ظاهرا، في هذا يرفع ضميرا مستتر. زيد أفضل من عمرو، يعني أفضل هو، إنما مثلا لو قلت زيد أفضل ضاحكا منه عابسا، زيد لا، ما يعني فضلنا شيء على نفسه باعتبارين فقط، لكن لم نأتي باسم مرفوع. ما رأيت رجلا مثلا أحسن الوعظ منه من فلان مثلا يعني. المهم يعني الشيء يفضل على نفسه باعتبارين، هذا في هذا السياق يرفع أفعل التفضيل اسما ظاهرا. يبقى ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، الكحل فاعل أحسن، فاعل لأحسن. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب، يبقى أحب فاعل لا، ما من أيام أحب إلى الله العمل، ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيها من هذه العشر. طب الحديث ورد بروايات، إذا جعل هذه الرواية يكون أحب قد رفع اسما ظاهرا وهو العمل، لأن العمل الصالح فضل على نفسه باعتبارين، باعتبار في أيام العشر أنه أفضل منه في غيرها. على كل حال يعني مسألة الأسماء العاملة عمل الفعل هذه سهلة إن شاء الله، وبعد ذلك التوابع، والتوابع أشبعناها كلاما في التحفة الصينية ولم تزد كثيرا في هذا الكتاب. ننظر في كتاب البلاغة إن شاء الله، ستكون الأسئلة من بين الأبيات الواردة في التمرينات التي في الكتاب، سواء الأبيات التي في التمرينات أو في الدرس نفسه. فعندنا مثلا صفحة 19 قد يؤتى لك ببيت من هذه الأبيات: ما الذي أخل بفصاحة الكلمات فيما يلي، ويؤتى لك بشاهد أو شاهدين. يعني أنت عندك تطبيقات بعض فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، تطبيقات على ما الذي أخل بالفصاحة في كذا. شاهد شاهدان تبين وجه الخلل، او ما الشرط الذي لم يتوفر في الكلمة فجعلها غير فصيحة، او لم يتوفر في الكلام فجعله غير فصيح. ونعنى بفصاحة الكلام اكثر، يعني فصاحة الكلام وشروط فصاحة الكلام نعنى بها أكثر من فصاحة الكلمة المفردة، لأن فصاحة الكلام أهم. يعني مسألة التعقيد بنوعيه ننتبه. فمثلا يبقى بين العيوب التي أخلت بفصاحة الكلام فيما يأتي. ده سؤال. هناك عرفنا ان الخبر له ثلاثة اضرب، اضرب الخبر: خبر ابتدائي، خبر انكاري، الخبر اذا القي بغير توكيد اسمه ايه؟ يعني قلت الله واحد لخال الذهن، طبعا بلاش الله واحد لخال الذهن، لان مما ينبغي ان يكون كل واحد يعلم ان الله واحد. تقول مثلا الامير حاضر لخال الذهن، فسقته بدون توكيد، اذا ده خبر ايه؟ ابتدائي ابتدأت به من لا خبر عنده، فلا يحتاج الى توكيد. إن الأمير حاضرا لبدل المتردد اسمه إنكاري، إن الأمير لحاضر للمنكر اسمه إنكاري. قد يخرج الكلام على خلاف هذا الظهر، فلما يأتي كلام بتوكيد والمخاطب ليس منكرا يبقى نزلنا غير المنكر منزلة المنكر. فخروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في إلقاء الخبر دي مسألة مهمة ولها شواهد في القرآن الكريم. ده موجود فين؟ في من صفحة 45. طبعا مسألة بين الغرض أو السر البلاغي وراء الأمر في الآيات الآتية، آيات من القرآن الكريم فيها أمر، والغرض ليس الأمر الحقيقي وإنما غرض وراء هذا الأمر. يعني قول الله عز وجل لفرعون يوم القيامة: ذوق إنك أنت العزيز الكريم. ما إيه الغرض مثلا من هذا؟ مثلا يعني على سبيل المثال يعني. وكذلك في بقية أنواع الإنشاء، ده يعني في الإنشاء سنكتفي بالآيات، لن نأتي بشواهد من الشعر. يعني في أنواع الاستفهام، في أنواع الإنشاء، الأمر والنهي والاستفهام إلى آخره، سنكتفي بالأغراض البلاغية وراء أنواع الإنشاء في آيات القرآن الكريم الواردة أيضا في الكتاب. طبعا بين غرض الذكر فيما يأتي، بين غرض الحذف فيما يأتي، أيضا في كل ذلك سنكتفي بآيات القرآن الكريم. يعني بعد الإخلال بفصاحة الكلام وخروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، سيكون كل الأسئلة في شواهد القرآن الكريم، سواء في مسائل الإنشاء أو في مسائل الذكر والحذف والتعريف والتنكير في المسند إليه وفي المسند. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بما علمتم، وأن يعلمكم ما لم تعلموا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.